بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندنا هذه الرواية التي رواها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، وهي من أمد الروايات في المقام التي استند إليها في تأسيس قاعدة لا حرج. ما رواه شيخ الطائفة المفقه بإسناده إلى عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: عثرت فانقطع وصري، فجعلت على إصبعي مرارة. يعني لرجع عندنا اليوم أو أي نوع من أنواع الجبال، فكيف أصنع بالوضوء؟ لاحظوا هذه الكلمة، ليش أقول هذه من عمد الروايات؟ لهذه الكلمة التي وردت في كلامه كلام الله عليه، قال: يعرف هذا وأشباهه. يعني هذه الرواية تؤسس إلى قاعدة عامة، فهي علة وليست مجرد حكمة. يعني هذه علة لسائر الأحكام الشبيهة لهذا المورد. يعرف هذا وأشباهه، فيقول: إن كنا نشك في تلك الموارد أنها حكمة، وبالتالي يمكن أن نقول أنها حكمة في ذات المورد فقط، فبالتالي لا تعمم ولا نستفيد منها في سائر الموارد، لأنها مجرد حكمة وليست علة. صح؟ فحيثما وجدت العلة وجد المعلول، هي مجرد حكمة، فيمكن القول باختصارها على تلك الموارد. يقول هذه هنا الرواية تؤكد لنا على أن قاعدة لا حرج إلا وليست حكمة، بدليل هذا التأكيد: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. امسح عليه شنو معنى امسح عليه؟ لا انجليزيه، بس خلنا نقرا الان غير على انجيل من مجال الاشكالات. يقول: وهو، يعني هذا الخبر، من اظهر الروايات دلاله على المطلوب. يعني هذا الخبر من أقوى الروايات الدالة على حجية أو على قاعدة لا حرج. ليش؟ قال: لصراحتها في إرجاع حكم المسألة إلى كتاب الله عز وجل. لصراحتها في إرجاع حكم المسألة إلى كتاب الله عز وجل، هذا واحد. ولأمره عليه السلام باستفادة أشباهها. في الروايات السابقة وش كان؟ يمكن ما كان هذه العبارة، وإن كان هذا مما قال الله عز وجل، كأن مورد من مورد هذه الرواية. يعني شوف هذه الرواية الخامسة أو الرابعة: لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيها أنه ارجع للكتاب. بس هذا يقول لا، يقول روح ارجع للكتاب، موجود هذا الحكم هناك. هذا واحد. الشيخ أضاف إليه أنه موجود هذا الحكم هناك له ولأشباهه. يعني واضح أن ما جعل عليكم في الدين من حرج قاعدة عامة، صحيح ولا لا؟ قال: فلو كان في الأحاديث السابقة شائبة الإشكال، مع أن ما فيها في الحقيقة شائبة الإشكال، لكن لو كان، قال فلو كان في الأحاديث السابقة شائبة الإشكال من جهة احتمال كون نفي الحرج فيها من قبيل الحكمة للحكم للعلة، وقد عرفت أن الإشكال فيها من هذه الناحية أيضا لا وجه له. قلنا هناك أنه في الحقيقة كثير من الروايات أيضا يظهر منها العلة أيضا وليس مجرد الحكمة، لكن هذه الرواية لا كلام فيها. ولعله هنا ما أطمر كثير في الحديث هنا في المكارم، لاحظتوا ما كثير فصل هنا في الحديث عن أن هذه الرواية تؤسس لحكمة أو لعلة، ما أطمر. ليش؟ لأن ما في حاجة لهذا الأمر، ما دام عندنا رواية واضح أنها تؤسس للعلية، فحتى لو كانت تلك علة هم لا تضر، لأن الرواية قد تكون أو المعنى قد يكون علة في مجال وحكمة في مجال آخر، ويكفي أن يكون ولو في مجال واحد علة فنكتفي به التطبيق على سائر المواضيع. يقول هذا الإشكال من كون بعض تلك الروايات قد تكون من قبيل الحكمة العلة يرتفع بصراحة هذا الحديث في كوننا في الحرج علة للحكم، بحيث يدور مدارها ويجوز التعدي عن موردها إلى غيره. فيش أكو أحد يشكل في أن هذه الرواية تؤسس لعلة أم حكمة؟ إحنا شلون نقدر نقول بأنها تؤسس لعلة؟ أولا لما إحنا شوفوا لما أتينا للمورد أول شيء قال هذا موجود لكم هو الدم لعام، يعني لما قال الآن أنا عثرته فكذا وجراحته ما أدري شنو ها وضعت على إصبع المرارة شنو أسوي في الوضوء، ما ودانا إلى رواية أو إلى قرآن يقول لنا لو أن إنسانا عثر كعن الخاص عثر فأصيب فكذا فكذا وضع على نفسه مرارة يمسح بالشكل، ما ودانا نقول بالشكل. أولا أرجعنا إلى نص عام ما جعل عليكم الدين من حرج، فعرفنا أن هذا من هذا صح، هذا واحد. الشيء الثاني قال لنا ترى هذا ما جعل عليكم الدين من حرج مو خاص بهالمورد، كل مورد شبيه بهالمورد يرجع إلى هذا، يعني واضح أنها إلا له ولأشتاله ولأشباهه مو مجرد حكمة. فيقول بهذا المستوى ارتفع الإشكال. نعم هذه الرواية يمكن يكون عندنا حديث فيها من جهة السند ومن جهة الدلالة في بعض الحكم أو في نمط الحكم، أما بالنسبة للدلالة في نمط الحكم ففي كثير من الأحيان كما مر علينا في الروايات السابقة أن هذا لا يضر. وإيش المقصود بالحكم تماما؟ يعني دلالة الرواية من هذه الجهة هذه من المهم كان الحكم بهذا المعنى أم بهذا المعنى أم بهذا المعنى، فهو وأشباهه يعودون إلى هذا الأمر. أنه يعني حتى الروايات السابقة الزمين قال يبا يجب أن يتوقف أن يستطيع هذا مما قال عز وجل ما جعلنا عليكم الدين من حرج، فلماذا يعني أنه يعني استطاع بأنه يكون هذا الرواية العمدة عن غيرها؟ لهالسبب أن هناك ما في تأثير على الأشباه، ما في تأكيد على الأشباه. أحسنت المضمون بس ما في تأكيد لفظي، ولهذا قالنا لو كانت هناك شائبة إشكال، لو ومو معلوم تكون هناك شائبة إشكال، لو كانت هناك شائبة إشكال يمكن أن يرجع، يمكن أن تكون هذه الرواية كافية، بس هناك ما في شائبة إشكال. ولهذه العبارة التي قرأت الشيخنا هذا مما قال الله، كأنه يقول يشوف يقول مما يعني هذا واحد منه مو صحيح، يعني هناك أشياء أيضا شبيهة بها بس ما في تأكيد على الشبه أو التشابه، بس هنا لا، في هذا قالها وأشباهه نص. هذا أعطاها قوة، جعلها أقوى دلالة من الروايات السابقة. وفي الحقيقة هذه الرواية الآن قوت لنا دلالة الروايات السابقة. لو واحد قال لي يمكن يكون في هذا ممكن يكون مقصود هذا، نقول له لا بدليل هذه الرواية، فبالتالي دلالة الروايات السابقة تتضح لنا بالاستعانة بهذه الرواية. ولهذا نقول أن الروايات السابقة واضح فيها أنها علة أيضا للحكم بدليل هذه الرواية، لأن لو كان عندنا احتمال هنا من دون هذه الرواية نقولها يمكن، بس نقص الرواية كتبت لنا أن المقصود هناك هو هذا أيضا، فصارت كل الرواية تدل على أن ما جعل عليكم الدين من حرج إلا مثل هذه الأحكام. واضح؟ فيمكن التعدي منها إلى موارد أخرى. نعم، يبقى فيها إشكالات من جهات أخرى لا بد من التعرض لها وبيان ما يمكن أن يقال في حلها. واحد بيجينا طبعاً إشكال في السند وإشكالات في الدلالة، لاحظوا مشايخنا صدق المعروف، لاحظوا شوفوا شنو هو، هي انتباه لطيفة. لا، أولا المقصود بالإصبع هنا إصبع اليد أم إصبع الرجل؟ أي واحد شوفوا طرف جنة إصبع هذه اليد صح؟ هي هذه اليد، هذه الإصبع صح؟ أو الرجل مثلا الأصبع صحيح ولا أربعة خمسة؟ ليش؟ وش اللعنة؟ وش اللعنة؟ افترض أن العثر هذا الأصبع هذا الوجه صارف عليك مرارة، وين الحرج في الناس؟ لو أنه باليد مسح على ذوي الأربعة في حرج؟ أصلاً مثلاً ما فيها حرج، من الآخر ما فيها حرج، لأنه مو رجل كله مغطى إلا واحد أو اليد. شوف مجرنا طلب أنه اليد عثار في أصبع إيده هو اللي طالب، شوف هذا ذا يقدر يمسح بهذه الأصابع الأربعة الأربعة الأخرى هالشكل، ها؟ ولا في حرج أيضاً، هي مو كلها مغطى حتى يكون في حرج، فيقول أصلاً المول مو من موارد الحرج، شلون يصير اللي ما عرف على حرج؟ قالوا من جوا الأمر لعله راجع إلى الاستحقاق، هذا يريد حافظ على الاستحقاق، يريد أن يمسح بيده كاملة، ها؟ مو مجرد إصبع، وأنا كان يمسح إصبع على رجله كاملة، لا بمجرد مساحة إصبع منها مثلا، يعني اللي حط على الاستحباب ما يسوي هالشكل، ها؟ وأنا لا يسوي هالشكل، فشي يسوي لهذا الإصبع إذا اللي حط على الاستحباب؟ كان هذا أيضا يشمل أموال لا حرج، لأن لا حرج ما هو خاطبة الموارد الإلزامية حتى تنظر فيه، وهذا فلا اشكال في الامر. المسح عليه هو المسح بس. احسن. هو المسح عليه المسح هذا يعني. لا على حكم الله بان هذا المسح ريبريزنت الرجل كله. مو على جزء منها. ها؟ لا انه لو مسحنا على الباقي كافيين. بس يقول لك انا ناظر للحكم التقليدي وهو الاستحضار. صح؟ استخدام الآية، يعني الآية تجيب مورد الموازنة الحرج، مو الكلام ناظر إلى قضية إحبابية. وين الحرج؟ لا احنا عدنا ننزع الآية، أخذت ننزع الرواية، ونسويها أن هي مو دلالة على المطلب. فلذلك احنا افترضنا انه قضيه انه لا تكون في اليد ولم تكون في الاصل في اصبع الرجل او لا وتكون في اصبع اليد بحيث انه لا يكون هذا والا الذهب والموجود هنا في الروايه يدل على انه مو في موضوع حرج سواء في النظريه او في اليد في اليد نفس القضيه في موضوع حرج غير قاعده الامام استدل بالايه. ما عليك هو اكيد في كلام اخر بقول الان شيخنا بس اقول هذا لو فرضنا ان المعني هذا في المدح بس فهل هذا يعتبر حرج؟ قالوا حتى لو اثر تلقي يعتبر حرج قياسا الى حكم تلقيصي لا قياسا الى حكم الزامي. بس هني في كلام مين يقول ان نمتح عليها محموله على الاصطلاح المعروف في المدح بس؟ لعل أن هو شنو سأل؟ هو سأل عن وضوء. فإذا كان الأمر فإذا عثرته مقصود له إصبع إصبع اليد وللبعض من فقهاء الأظهر يقول لا إصبع اليد يا سيد حبيب مو إصبع رجلي. فلما قال امسح عليه امسح عليه في الوضوء يعني في غسل اليد. أحسن. فهل يكون حرج في حكم إلزامي هذا إصبعي هذا القنطار أطيل وعلى مرارة على الأزلام ففي حكم الإزلام إذا ارتله فالإمام قال ما هي مشكلة انت عليه هالشكل مات هالسيوم حقيقة تصير مات مو غتال وعدم ولعل هذا هو الأقرب في الرواية أن القضية أنها راجعة إلى أصبع اليد وامسح عليه لهالشكل أثناء الغسل فيكون هذا حكم إلزام وهو حرج لها كلامه كما قال خسرو في حرج هذا في حكم الزاني شو يقول الاول في كيفيه استفاده وجوب المسح على المراره من قوله تعالى ما جعل عليكم من حرج وما جعل عليكم من حرج فان نفي الحرج اننا ينفي وجوب الوضوء عليه على نحو الوضوء المختار وأما وجوب المسح على الجبيرة فلا ويمكن الجواب عنه بوجهين أحدهما ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري بتصرف الشريف وحاصله أن المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين. شوف شلون جاوب على الشيخ واشتراه له. إمرار اليد على المحل ومباشرتها للبشرة. صح؟ أيوه ويمكن الجواب عنه بوجهين. أحدهما بالتفكر الإسلام شيخنا لو أرجع إليه شوف الإشكال شو يقول اللي شرحته الآن أنا قبل شوي هو الإشكال الثاني اللي جينا الإشكال الأول وش يقول الشيخ شو يقول أقول صاحب الإشكال يقول يقول فإن نفي الحرج شلون استفدنا وجوب المسح على المرارة يقول فإن نفي الحرج انما ينفي وجوب الوضوء عليه على نحو وضوء المختار، واما وجوب المسح على الجبيره فلا تصح. يقول لك لو قلنا حراج وما جعل عليكم في الدين من حراج، المفروض كل الوضوء ان شاء الله حتى ما يصير حرج. كل انسان من جرعه لا وضوء تيمم مثلا، مو انه تروح تمسح على الجبيره ما لكت الحرائج بقته على صاحب الاسلام. لاحظوا الاسلام شيخنا هو شنو بجاوبه؟ بيقول لا، الشيخ الانصاري يقول لاحظوا الشيخ القادر، الشيخ الانصاري يقول في الحقيقه التكليف ينحل الى امرين. الامر الاول ملامسه البشره، الامر الثاني امرار اليد، رفع الحرج. لا حرج، رفعت الامر الاول وهو ملامسه البشره، ولا حرج من امرار اليد، هذا ما ترفع الرواية، فيبقى الامرار من دون ملامسه البشره فيصير في رفع. صاحب الاشكال اللي يقول لا هني لا حرج ما رفعت شيء، بقت الوضوء على حاله وكنا في نفس الحركه سواها. هو الشيخ انصاري قال في الحقيقه هنا التكليف تكليفان او الحل امرين، اولا يشترط ملامسه البشره، ثانيا يشترط امرار اليد. اكو حرج في احدهما مو في الاثنين، لو في حرج في امرار اليد ايضا انتقل التكليف لشيء اخر تتيمم. في حرج في ملامسه البشره فقط بعد ملامسه البشره وبقى امرار اليد. أجابوا عليه كما الكلام صحيح، أن التكليف في الحقيقة هنا هو ملامسة البشرة، امرار اليد مقدمة لملامسة البشرة مقدمة، ولهذا فعلا هنا ارتفع التكليف بقاعدة لا حرج وهو ملامسة البشرة. التكليف الآن من ملامسة البشرة، مو ملامسة البشرة ولا امرار اليد، لا امرار اليد مجرد طريق لملامسة البشرة، فصار تكليف آخر جديد لارتفاع التكليف السابق. ويمكن الجواب عنه بوجهين، احدهما ما افاده شيخنا العلامه الانصاري في تسرور الشريف وحاصله ان المسح الواجب في الوضوء يشتمل على امرين، امرار اليد على المحل ومباشرتها للبشره، والمتعثر في مفروض سؤال الراوي هو الثاني، اعني مباشره اليد للبشره لا امرار اليد على المحل، فسقوط الثاني بالحرج لا يجب سقوط الوظيفه الاولى. على الاشكال ويرد عليه سعد قادر انتهى الوقت؟ لا لا لا قدم اليوم على اعتبار انه عنده شغل زين اقل يعني. ويرد عليه ان ارجاع حكم المسح الى هذين الحكمين وتحليله اليهما مما لا يساعد عليه فهم العرف في امثال المقام. ها؟ صحيح. يقول الان جاء التكليف قال امسح على البشره او اغسل، كان شايفنا هل الفهم العرفي يقول بان هذا ينحل الى تكليفين امرار ومس؟ يقول الفهم العرفي لا يفهم ذلك، الفهم العرفي يفهم البس ملامسه البشره ما ينحل الامر، لا مجرد مقدمه. فان الظاهر بنظر العرفي أن إمرار اليد على المحل إنما هو مقدمة لحصول المدح على البشرات وليس تكليف آخر، لا أنه أمر مطلوب في نفسه، فوجوبه من هذه الجهة من قبيل وجوب المقدمة، ومن المعلوم سقوطه عند سقوط وجوب فيها، فالاثنين السقوط هذا إمرار اليد هم ملامسة البشرات، وإنما أمره الإمرار اليد سقطت فأمراض الثقاف تتكليف مقدمي لسقوط الذي ذيه وهو ممارسة البشرة. ويشهد له ما ورد في باب حرمة المسح على الخفين وذم القائلين القائلين به من قوله عليه السلام إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم يمتحون. يقول أين يذهب وضوءهم يعني ما توضوا من الأرض، فإن ظاهره أن المسح على الخفين كالعدم. أين يذهب وضوءهم يعني لا وضوء من قبله، لا أنه مشتمل على جزء من وظيفة المسح وفاقد لجزء. فتأمل، مو أنه جاء لبعض الوضوء دون بعض، وإنما ما جاء بالوضوء من آخر. بس هذا الاستدلال في الرواية أعتقد غير محمود، لأنه ما هو ما جاء بالوضوء من آخر، لأنه لو أقل بشرط واحد حتى لو كان الإمرار مطلوب، ولكنه أقل بقية الشروط، فيقال عنه ما جاء بالوضوء من آخر. كمن جاء بالصلاة بلا تكبيرة الإحرام وبلا فاتحة، فيقال أنه ما صلى من آخر وإن جاء ببعضها. أليس ذلك صحيحا؟ فأعتقد التنظير بهذا المثال مو صحيح، ولكن كلامه الأول يبدو لي هو الأقرب إلى الواقع. والله أعلم أن النظر العرفي يقول أن التكليف واحد منا، وأن الإمرار مجرد مقدمة لا مرحلة له الشكل الأنفال، إلا لو كان هناك روايات ولا روايات في المقام. ثانيهما الجواب الثاني، قال أن يكون مراده عليه السلام من التنسك في الآية الشريفة نفي وجوب المسح الواجب على المختار، هذا الجواب الثاني على الإشكال. وأما بدلية المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور المعقودة في الأذهان، لا سيما في أبواب الوضوء والصلاة كما لا يخفى على مراجعة أحكام الشرع فيها. هذا ولو بقي في الرواية إبهام من هذه الناحية لم يقدح في الاستدلال بها على المطلوب فتدبره. شوف شنو قال هنا تحليل لطيف، يقول هنا في الحقيقة احنا عندنا جواب ثاني على الإشكال. يقول هو الإشكال كان أنه ما في رفع للتكليف بقائد لا حرج ما دام بقى المسح على المرارة. هو قال لا، هو يقول في الحقيقة قاعدة لا حرج سوت شغلها وراحت، قاعدة أنا بشتغل قاعدة لا حرج بس سوت إياها جهة بقاعدة. شوف يا يعني قاعدة لا حرج سوت شنو؟ رفعت الحكم وقفت ما تعمل بعد ذلك. زين ارتفعت الحكم شنو تسوي؟ جاءتنا قاعدة المنسوخ قالت إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، صح؟ عدل. فالذي أثبت المسح وارتفع الحكم خلاص صح، يعني من قاعدة الحرج رفعت موضوع ال شتمة المسح على البشرة أو غسل البشرة من أصله، وما أثبتت لنا وجوب المسح على المرارة، ما أثبتت لنا شغل هذه قاعدة الحرج، قاعدة الحرج راسحة ترفع الحكم ما في على الحكم حكم جديد. جاءت قاعدة ميسور قالت ما لم تستطيع أن تمسح على المرارة فهو من الملزوم، فبالتالي يكون قاعدة لا حرج هنا عندما تشهد بها الإمام رحمه الله عليه الآية في محلها، لأن رفعت الحكم الحرجي. عدل ثاني من سعد نأتي عليه ما شاء الله. أليس المسح على الجزيرة المغطية بجزء واحد من ما يجب غدره. ما نفهم شو كان أقول قول الفصل مو صحيح، لأن العرف يقول أن في المورد هنا لا يوجد تكليف، ما عندنا تكليف بإمرار اليد وتكليف بمماثلة البشرة، وإنما التكليف هو فقط مماثلة البشرة غسلها يعني، ولكن الغسل يتوقف على الإمرار، فالإمرار مقدمة لا أصلا. فاليوم اللي سقط أصل الوجود سقطت المقدمة، ففي الحقيقة المقدمة سقطت المقاصد أيضا، يعني لا حرج، رفع الاثنين، رفع الوجوب ورفع مقدمة الوجوب. الشيخ يقول بعدين شنو؟ إذا ليش جاءنا قال لنا شو اسمه يوم اللي ارتفعت المقدمة، ليش قال لنا أنه انسحوا؟ لأن هذا القاعدة لا تقال في الميسور اي مو القاعدة لا حرج، يعني لا حرج لم تثبت لنا المسح على الجبيرة، وان لم يشر اليها الامر، لان واحد يقول قم ما عندنا احنا تكليف اساسي من البداية بالمسح على الجبيرة، فشلون نمسح؟ قلت قاعدة ما يصير مو قاعدة لا حرج، قاعدة لا حرج هي رفعت لنا الموضوع بس، فاتحكم